كل الدار باب جهنم إلهم أعددها الجبار باب الرحمة إلنا وإلنا كل الدار باب جهنم إلهم أعددها الجبار إما ترحل عن داري أو من درس العنكاري إما ترحل عن داري أو من درس العنكاري لنخلي دمك ساري كل شوارع فلسطين هدي كم فيك تهدي من باباتي يا عدو احنا قبلنا التحدي واشعلناها قوة قوة هدي كم فيك تهدي من باباتي يا عدو احنا قبلنا التحدي واشعلناها قوة قوة عالبنزل برواحنا اقسمنا اليمين حب الأقصى سلاحنا ويخسى بنيامين عالبنزل برواحنا أقسمنا اليمين حب الأقصى سلاحنا ويخسى بنيامين دامت محتل ونازي عنا مليون حجازي دامت محتل ونازي عنا مليون حجازي برصاص العز جازي اللي احتلوا فلسطين هدي كم فيك تهدي من باباتي يا عدو احنا قبلنا التحدي واشعلناها قوة قوة هدي كم فيك تهدي من ضرباتي يا عدو احنا قبلنا التحدي واشعلناها قوة قوة مساسك بالأقصى يولد انفجار حب الأقصى فينا عقيدة وإصرار مساسك بالأقصى يولد انفجار حب الأقصى فينا عقيدة وإصرار عارضي ما رح ترتاح علمنا القائد مصباح عارضي ما رح ترتاح علمنا القائد مصباح لرصاصي زغرة بالساح وبسطول المستوطنين هدي كم فيك تهدي من ضرباتي يا عدو احنا قبلنا التحدي واشعلناها قوة قوة هدي كم فيك تهدي من ضرباتي يا عدو احنا قبلنا التحدي واشعلناها قوة قوة باب الرحمة إلنا واسأل موشي ديان ماتوا ضلوا إلنا وراح يزول الكيان باب الرحمة إلنا واسأل موشي ديان ماتوا ضلوا إلنا وراح يزول الكيان يلا هبوا يا أحرار لنخلي الغرس بينهار يلا هبوا يا أحرار لنخلي الغرس بينهار علمنا أحمد شرار كيف نحرر فلسطين هدي كم فيك تهدي من ضرباتي يا عدو احنا قبلنا التحدي واشعلناها قوة بقوة هدي كم فيك تهدي